بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في ما يتعلق بالتدريس. فما تعريف التدريس؟ قسمين على قسمين، تدريس الاسناد وتدريس الشيخ. طيب تدريس الاسناد هذا تدريس التسويه، نسخات راوي من نسختين قسمنا احدهما من الاخر. طيب يروي عن من سمع او لقيه ما لم يسمعه منه، وكذا عن من عاصره ما لم يسمعه منه موهما انه قد سمعه. لتحديث الاسناد من يذكر تعريفه ويدخل فيه التسويه ايضا؟ تعريف شامل للاقسام الثلاثه. من يروي عن من بقي ما لم يسمع منه، او عن من عاصر كذلك ما لم يسمع منه مهم بصيغه محتمله بالسمع، او يسقط او اسقاط راوي بنسختين قد سمع احدهما من الاخر. هذا في لون التدليس. لماذا سميت التسوية حديث التسوية؟ لأنه سوى السند فجعل ظاهره القول، ظاهر القول أسقط الضعيف. وغالبا أنهم يفعلون بسبب الضعف، وقد يفعل بسبب آخر كعلو الإسناد أو صغر الشيخ أو ما أشبه ذلك. من الذي شرع تدليس التسوية؟ بقية من الولي، بقية ومن؟ الولي بن مسلم أيضا. ذكروا عن أحمد وسفيان الثوري إلا أنه يحصل منه نادرا. طيب طرقات الحافظ الخمس من يعيدها؟ الطبقة الأولى من المدلسين، طبقات المدلسين. من هم الطبقة الأولى؟ نعم لا لا، ما نريد مثال، نريد من هم الذين لم يقع لهم تدليس إلا نادر، بل بعضهم لم يثبت ذلك عنهم انما هو اسباب. القسم الثاني دلس نادرا وكثره روايته غمرت ذلك تلك القله، او لا يدلس الا عن سته. فالثالث، القسم الثالث من اكثر من التدليس وعرف به ولكنه هو بنفسه ثقه. الرابع أكثر من التدليس ودلس عن الضعفاء المتروكة. والخامس، الطبقة الخامسة جمع مع التدليس ضعفا. الحافظ استفاد هذا التقسيم من شخص قبل منه وزاد عليه وتغير اجتهاد في بعضه، يعني لكن مسبوق بالتقسيم. أما العلاية في جامعة التفسير. جامعة التفسير ذكر هذه الأقسام، والحافظ أضاف وخالفه في بعض المكان. طيب قال ابن صلاح رحمه الله، أكملنا كلام العراقي، قلت مما يلزم منه، أنت قلت لي الحاكم أو كلام العراقي. هذا الجهري يعني انه ما صار في السماع. هذا يعني كلام حافظ. هذا الذي هنا. فهو ينبه على انه لا يشترط للتدليس ان يقول قائل. لا بس لكن هو المقصود انه ما صرح بالسماع، المقصود انه ما صرح. طيب قال العراقي رحمه الله تعالى، قلت مما يلزم منه من الغرور الشديد ان الثقة الاول قد لا يكون معروفا بالتدليس، يعني كلام زاعي ليس معروفا بالتدليس، ولا نعلم انه قد قد سقط شيخه بصنيع التلميذ، قد لا يكون معروفا بالتدليس ويكون المدلس قد صرح بسماعه من هذا الشيخ الثقة وهو كذلك، فتزول تهمة تدليسه. الوليد المسلم قد صرح عن الأوزاعي فزالت تهمة التدليس، لكن قد حصل تدليس في طبقة أخرى. قال فيقف الواقف على هذا السند فلا يرى فيه موضع علة، لأن المدلس صرح باتصاله والثقة الأول ليس مدلسا، قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه ما فيه من الآفة التي ذكرناها، وهذا قادح في من تعمد فعله والله أعلم، يقدح فيه إذا كان ونفسه يعتقده ضعيفا. أو لم يعتقد أن الحديث قد صح من طريق أخرى، قد يتساهل في الإسقاط لأنه يعني يظن أن الحديث له طريق أخرى يصحبه، أو له طرق أخرى، أو له شواهد. وأما إذا كان ليس له أي سبب من هذه الأسباب فهذا يقدح فيه، حتى إن بعضهم ضعف بقية بن الوليد بسبب كثرة تدليسه من هذا النوع. الصحيح في بقية أنه يصبح بالتحسين إذا صرح بسماعه. بقي ابن الوليد من باب الفائدة، إذا كان شيخه مجهولا أو مبهما فواهية، تكون الرواية واهية، نص على ذلك بعض الحفاظ. بقي ابن الوليد إذا روى عن المجاهيل والمبهمين فهي رواية واهية، نص على ذلك في بقي ابن الوليد كما في تضمنته. قال رحمه الله تعالى، أو قال ابن الصلاح رحمه الله، بقي الظهر تعقبات العراق. قال العراق رحمه الله، قوله هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقى، إلى آخر كلام. هكذا حد المصنف القسم الأول من قسم التدليس اللذين ذكرهما، وقد حده غير واحد من الحفاظ بما هو أخص من هذا، وهو أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. هكذا حده الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في جزء له في معرفة من يترك حديثه ويقبل، وكذا حده الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان في كتاب الوهم والإيهام. قال ابن القطان، والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، انتهى. ويقال هذا القول في تضييق حد التدليس، ويقابل على ويقابل هذا القول في تضييق حد التدليس القول الآخر الذي حكاه ابن عبد البر في التمهيد، أن التدليس أن يحدث الرجل بما لم يسمعه، يعني هذا توسع يحدث الرجل بما يسمعه، هذا تعريف واسع يشمل حتى المنقطعات. قال ابن عبد البر: وعلى هذا فما سلم من التدليس احد لا مالك، لا مالك ولا غيره، لانهم قد ارسلوا وقد رووا المنقطعات وبلاغات. قال: وما ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور بين اهل الحديث، يعني مشهور بين المحدثين انه شمل الصورتين، ان يروي عمن لقي ما لم يسمعه منه، او يروي عمن عاصره كذلك ما لم يسمعه منه موهما انه لقيه وسمعه. تعريف من الصلاح، تعريف جيد. وقوله ان يروي عمن لقي يشمل صورتين، يعني اللقي قد يكون لقي مع سماع وقد يكون لقي بغير سماع. فقول ابن الصلاح أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه شمل صورتين. بعض الأخوة ذكر قال لقي صورة، وهي إذا لقيه ولم يسمع منه، قد شمله كلام ابن الصلاح. قول عمن لقيه ما لم يسمع منه شمل اللقي مع السماع واللقي بدون سماع، كلاهما قد شمله كلام ابن الصلاح. قال: وما ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان لئلا يغتر بهما أو لئلا يغتر بهما من وقف عليهما، يعني البزار وابن القطان خصوه بمن سمع. والعراقي يقول: ذكرت قوليهما حتى لا يغتر بهما. وإلا فالمشهور بين المحدثين أن رواية المعاصر عمن عاصره موهما أنه لقيه وسمع منه تعتبر تدليسا. قال: وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان لئلا يغتر بهما من وقف عليهما، فيظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك، والله أعلم. قوله طيب هذا سيأتي. قال ابن الصلاح رحمه الله: القسم الثاني. القسم الثاني مما يا أخي عندك نقسام. قال: القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف، يعني يكنيه غير مشهور بها أو ينسبه بنسبة غير مشهور بها أو ما شابه ذلك، حتى لا يعرفون منه. قال مثاله: ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. فأبو داود ليس مشهورا بكنية أبي عبد الله، إنما يكنى أبو داود السجستاني، فلما قال عبد الله بن أبي عبد الله كنى عليه فلم يعرف منه، وهو عبد الله بن أبي داود الإمام المعروف. قال: وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقري فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد الله، والله أعلم. فهذا ما يسمى تدليس الشيوخ. وقد لا يكون مشهورا بتلك الكنية أو مشهور بغيرها، أو لا يكنى حتى ببذها، ولكن كناه هو، لأن أحد أولاده مثلا اسمه نفس ذات تلك الكنية، فكناه هو ولدي الآخر، كناه ولده مثلا رجل له عبد الله ومحمد، ومعروف بأن كنيته أبو عبد الله، فيقول: حدثني أبو محمد، لا يعرفني، كناه ولدي الآخر. قال: أما القسم الأول فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء. ما هو القسم الأول؟ تدليس الإسناد. ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له. فروينا عن الإمام الشافعي الإمام عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. وروينا عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. وهي العبارات مذكورة في الكفاية صفحة 290 كفاية للخطيب صفحة 290 مقدمة الجرح والتعديل صفحة 173 الكفاية 290 مقدمة الجرح والتعديل صفحة 173 ثم اختلفوا في قبول رواية من عام عرف بهذا التدليس فجعلوا فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك تدليس الإسناد يصير مجروحا بهذا التدليس وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماء بين السماء أو لم يبين يعني أصبح عنده مجروحا لا تقبل روايته قال والصحيح التفصيل وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه وحكم المرسل وأنواعه نقله عن الشافعي روي عن شعبة قال فروينا عن الشافعي الإمام عنه عن شعبة ابن كثير جاءنا كلام الشافعي علق عند السعد أما هناك يجعلها من كلام شعبة ما بقى من الحافظ ابن كثير أخطأ في العجز جعله عن الإمام الشافعي القول التدليس أو الكذب والصحيح أنه عن شعبة قال والصحيح التفصيل أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواع وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعته وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به لأن التدليس إذا عن المدلس ولم يصرح السماع فحكمه حكم المرسل يقبل بالشواهد قال وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا كقتادة والأعمش السفيانين وهشيم بن بشير من هو هشام صواب هشام وهشيم بن بشير وغيرهم وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإبهار بلفظ محتمل والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين عندكم وقد في واضح حتى يبين وقد اجراه العلم في واضح عندكم وقد نعم هذا كلام مستأنف وقد اجراه الشافعي رضي الله عنه فيما عرف في من عرفناه دلس مرة والله اعلم بمعنى ان مثل الشافعي حكم عليه التدليس بمرة واحدة إذا عرف التدليس مرة حكم عليه بالتدليس هذا الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله هو الصحيح في مسألة التفصيل فمن صرح السماع قبل تدليسه قبل روايته ومن لم يصرح يتوقف فيه إلا أنه يختلف أحوال المدلسين كما سمعتم الطبقات التي ذكرها العلائي وتبعها الحافظ طبقات جيدة ولا شك أنك تجد عمل المحدثين عليها وإن قالوا إن المدلس اشترط في تصريح السماء لكن عند العمل وصنيعهم يدل على أنهم لا يشترطون ذلك أثناء في كل شخص وقد تجاوز الذهبي مع أنه يرى أن الأعمش مدلس وتجاوز في روايته عن بعض من أكثر عنه مثل من؟ إبراهيم النخعي وأبي وائل وثالث نسيته الآن إبراهيم ونعم وأبي وائل ذكر ذلك في الميزان من أحد يراجع الفائدة في الميزان من يذكر الثالث من أخواننا؟ من؟ ما ليس وكذلك عطاء بن أبي رباح إذا عنعنا من جريج عنه قبل من جريج معروف بالتدليس، وإذا عنعن عن عطاء قبلوه لكونه لازمه كثيرا وأكثر روايته عنه وأكثر من الرواية عنه جدا. وحتى هو نفسه جاء عنه بإسناد صحيح أنه قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه، إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه. فاختلف العلماء في إذا قال عن عطاء ولم يقل قال عطاء، فالصحيح أنهم صحيح أنها تقديم إجراء قال، لأن كلاهما لفظة محتملة، ولأن ابن جريج أكثر عن عطاء جدا. قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني فأمره أخف. ما هو القسم الثاني؟ بيت الشيوخ. طيب نقرأ كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله أما القسم الأول فمكروه جدا. ثم قال: ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التكذيب، فجعلوا طريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك. طيب إلى قوله انتهى كلامه. قال: وفيه أمور، أحدها أن المصنف أجرى الخلاف في الثقة المدلس وإن صرح بالسماع، وقد ادعى أبو الحسن المقطان نفي الخلاف فيه، فذكر في كتابه بيان الوهم والإيهام أن يحيى بن أبي كثير كان يدلس، وأنه ينبغي أن يجري في معنعنه الخلاف. ثم قال: أما إذا صرح بالسماع فلا كلام فيه، فإنه ثقة حافظ صدوق فيقبل منه ذلك بلا خلاف. انتهى كلامه. ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام الجزء الثاني صفحة 369 الجزء الثاني صفحة 369. لماذا ذكر الحافظ العراقي كلام ابن القطان؟ من حيث ما عارضه. يعني القطان الآن ينقل عدم الخلاف أنه إذا صرح بالسماع يقبل، وظاهر كلام الصلاح أنه اختلف هل يقبل أو لا يقبل، سواء بين السماع أو لم يبين، فبعض الفقهاء قالوا لا يقبل مطلقا. قال: والمشهور ما ذكره المصنف من إثبات الخلاف. العراق الآن يوافقنا الصلاح أن الخلاف موجود حتى وصرح بالسماع. قال: والمشهور ما ذكره المصنف من إثبات الخلاف فقد حكاه الخطيب في الكفاية، ولعل ابن صلاح نقله عن الكفاية. الكفاية طبعا القديمة صفحة 361 فقد حكاه الخطيب في الكفاية عن فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث، وهكذا حكاه غيره، والمثبت للخلاف مقدم على النافي له، والله أعلم. الأمر الثاني أن المصنف ذكر أن ما لم يبين فيه المدلس الاتصال حكمه حكم المرسل، فاقتضى كلامه أن من يقبل المرسل يقبل معنعن المدلس، وليس ذلك قول جميع من يحتج بالمرسل، بل بعض من يحتج بالمرسل يرد معنعن المدلس لما فيه من التهمة، إنه أسقط متعمدا فقالوا أصبح متهما بهذا الإسقاط، كما حكاه الخطيب في الكفاية فقال: إن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس، بل زاد النووي على هذا فحكى في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بخبره إذا عنعن، وهذا منه إفراط. الآن يعني ما وجه الآن الكلام ابن الصلاح؟ قال: حكمه حكم المرسل إذا لم يبين في السماء. طيب ابن الصلاح الآن يحكم عليه من حيث أنه يرد، حيث أنه مردود وأنه لا يقبل بنفسه وإنما بالشواهد كما في المرسل. العراقي يقول: ها قول حكم المرسل قد يفهم منه أنه حكم المرسل حتى عند من يحتج بالمرسل. فالذي يحتج بالمرسل هل يحتج بالمدلس؟ الذي يحتج بالمرسل تقدم عندنا، تقدم معنا في الكلام على المرسل أن بعض المحدثين يقبلون المرسل، فهل أيضا هم يقبلون المدلس إذا أنعم؟ نعم. فالعراقي يقول لا يلزم أنه كل من قبل المرسل يقبل المدلس، بل بعض من يحتج بالمرسل قد رد خبر المدلس، وإن كان جمهورهم على ذلك، جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس لأن التدليس أقل إسقاطا، والسقط محتمل أيضا، وأما الإرسال فالسقط مستيقظ، وفي التدليس السقط محتمل فقط مضمون، فكان أخف، كان أخف المدلس أخف من الإرسال والانقطاع. قال بل زاد النووي على هذا فحكى في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بخبره إلى عن عام ولا إجماع من الشركة مثلا، وهذا من الإفراط، وكان الذي أوقع النووي في ذلك ما ذكره البيهقي في المدخل وابن عبد البر في التمهيد مما يدل على ذلك. أما البيهقي فإنه حكى عن الشافعي وسائر أهل العلم أنهم لا يقبلون عن عنة المدلس، وأما ابن عبد البر فإنه لما ذكر في مقدمة التمهيد الحديث المعنعن وأنه يقبل بشروط ثلاثة قال إلا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعته، قال فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا، انتهى كلامه. وما ذكر من الاتفاق لعله محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل خصوصا عبارة البيهقي، فإن لفظ سائر قد يطلق ويراد به الباقي إلى الجميع وسائر أهل العلم، والخلاف معروف في كلام غيرهما. وممن حكاه الحاكم في كتاب المدخل فإنه قسم الصحيح إلى 10 أقسام، 5 متفق عليها وخمسة مختلف فيها، فذكر من الخمسة المختلف فيها المراسيل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعاتهم إلى آخر كلامه، يعني وجد في اختلاف نص الحاكم على ذلك. قال وحكى الخلاف أيضا الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية، فحكى عن خلط كثير من أهل العلم أن خبر المدلس مقبول، قال وزعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلا، والله أعلم، يعني أكثر ما يكون أنه سقط شخص فيكون منقطع مرسل، وهم قد قبلوا المرسل المقطع، قد قبله بعضهم. الصحيح أن من قبل المرسل والمنقطع من المحدثين يلزمه أن يقبل المدلس لأنه أقل، نعم، لأن احتمال السقط فيه، لأن السقط فيه احتمال بخلاف الإرسال والانقطاع، فالسقط فيه مستيقظ، فكما قبل المرسل لزمهم أن يقبلوا المدلس. قال الأمر الثالث أن المصنف بين الحكم في من عرف بالقسم الأول من التدليس. طيب ما قرأنا هذا؟ قال ابن الصلاح رحمه الله أما القسم الثاني فأمره أخر، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يصب الوقوف على حاله وهليته، ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمل على ذلك كونه شيخه الذي غير سمته غير ثقة. عندكم غير سمته؟ أو كونه متأخر الوفاء قد شارك في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه، أو كونه قد يحمل على ذلك كونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، وتسمح عندكم هكذا أو تسامح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر فقد كان لهجا به في تصانيفه والله أعلم. الخطيب كان يذكره على غير يعني اسم واحد، مرة يذكره بالاسم ومرة بالكنية ومرة ينسبه إلى جده. ولعل الخطيب أيضا يريد أن يعرف بالشخص، يعرف باسمه كاملا بكنيته ونسبه. الله أعلم. بقي مسألة التسامح، تسمح بذات الجماعة، لا يصبح التسامح إلا إذا كان ثقة، لأنه إذا كنا عنه وهو متروك أو كذاب على هذا فهذا فيه إيهام ولا يجوز ذلك، وفيه توعير على معرفة طريقه، معرفة حاله. ذكر أحمد شاكر في تعليق على الباعث أيضا ابن الجوزي ممن يفعل ذلك، ممن يفعل ذلك في الرواح. قال العراقي رحمه الله: الأمر الثالث أن المصنف بين الحكم في من عرف بالقسم الأول من التدليس، ولم يبين الحكم في القسم الثاني، وإنما قال لأن أمره أخف فأردت بيان الحكم فيه للفائدة. وقد يغنى أبو نصر ابن الصباغ في كتاب العدة أن من فعل ذلك لكونه من روى عنه غير ثقة عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبل خبره، يجب أن لا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك، لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه من جرحه ما لا يعرفه، وإن كان لصغر سني فيكون ذلك رواية عن مجهول، لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه. لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه والله أعلم. فالآن إذا كنا عن المدلس بالكنى وبما لا يعرف فلا يحكم له بالصحة حتى يعرف من هذا المكني المكنى عنه، فإذا عرف بطرق أخرى حكم له، وإن لم يعرف توقف فيه ليكون مجهولا. وما حكم من يصنع ذلك إن كان يعتقد ضعفه وكنى عنه فهذا قادح فيه، وإن كان يعتقد ثقة فقد أخطأ في ذلك. ذكروا عطية العرفي أنه كان يدلس محمد بن السائب الكلبي الكذاب، كان يدلسه بتدليس الشيوخ بما لا يعرف به، كناه أبا سعيد، وهو غير مشهور بهذه الكنية. وعطية العرفي نفسه يروي عن أبي سعيد الخدري، وأصبح مشكلة، إذا قال عطية عن أبي سعيد ظنوه أبا سعيد الخدري وهو محمد بن سعيد الكلبي الكذاب، وعطيها مدلس وفيها ضعف. تدليس الشيوخ ألحق به بعضهم تدليس البلدان، يصف بلدا يسمي بلدا وما هو مقصوده بلدا آخر بنفس الاسم، لأن يقول حدثني فلان في القاهرة، وليس مقصوده قاهرة مصر المشهورة، قاهرة أخرى في بلد أخرى. كذلك حدثني فلان من وراء النهر، كيف أن مقصوده في الشرق في جهة خراسان اليسار، وإنما مراده وراء دجلة وراء النيل وفرات. لا، هذه سمات ليس بالبلدان، وهو يعني كما في التطبيق العملي لا تكاد تجد أكثر أخوان أكثر التطبيق العملي على القسم الأول تدليس الإسناد، لذلك طلبة العلم يركزون عليه، تدليس الإسناد بصوره الثلاث، كل هذا الذي يتكرر معك اثنان. بقيها مدلس هل يقبل الشواهد تبعا؟ نعم عن عنة المدلس تقبل إلا إذا علم أنه أسقط متروكا أو كذابا أو شديد الضعف أو علم الساقط، فإذا علم الساقط عمل بما يستحق، إن كان متروكا رد، إن كان ضعيفا ضعفا يسيرا طول الشواهد والمتابعات، فإذا علم الساقط عمل بحسب ما يستحق ذلك الساقط، وإذا لم يعلم فعنعنة المدلس العنعنة صالحة بالشواهد، سواء من كان ذلك ممن أكثر من التدليس أو ممن لم يكثر. وكذلك أيضا إذا علم الإمام التدليس عن الضعفاء إلا أن الشخص يتحرى فيها أكثر، وإلا في الصحيح أنه لمن يقبل الشواهد فعن عنة بن إسحاق وعن عنة بن جريج، فهؤلاء أيضا يقبلهم الشواهد لكن يتحرى فيها الشخص أكثر حتى تطمئن نفسه أكثر. ما نعلم من كثيرين، أهم شيء أن ذاك الذي حدث عن شيخه من مشايخه، فيكون السقط الأصل فيه أنه قليل، فإذا علم من طرق أخرى أنه أسقط كثير عامل بما يستحق. مدلس حديث التسليع الذي اشترط أن يصرح الطبقات كلها منه إلى الصحابي هنا، ذكر بعضهم أنه يصرح في جميع الطبقات، والشيخ الألباني كان يميل إلى أنه يكتفي بشيخه وشيخ شيخه، لأن الذي عرف من التدليس أنه إلى هذا الحد فقط. قال وإذا علم من شخص أنه يدلس أكثر صرا اشترط فيه التصريح. وهؤلاء الذين عرفوا بتدليس التسوية إذا رأيت كلام العلماء عليهم في كتب التخريجات والعلل تجدهم يقولون قد صرح بقية، صرح الوليد المسلم بالتحديد، وإنما صرح في طبقته طبقة شيخ، ولا يقولون قد صرح في جميع طبقات السند، وكأنهم لا يشترطون ذلك. والله أعلم، يعني بالنظر إلى صنيعهم يظهر أنهم ما يشترطون ذلك، لكن بالنظر إلى أنه قد يدلس في جميع الطبقات وأن الاحتمال موجود فهذا أحوط أن الإنسان ينظر جميع الطبقات. الشيخ مقبل أيضا، الشيخ مقبل رحمه الله كان يرى أن يصرح في جميع الطبقات أحوط، الشيخ كان يحتاط لبحثه فيرى أنه يصرح في جميع الطبقات. هذا بقي ابن الوهي قد يسقط ضعيف بين ثقتين، قد سمع علما آخر حتى لو كان بعيدا. ذكروا عن الشيخ مقبل التراجع، تعرف أين تراجع ولا من ذكر ذلك؟ طيب إذا وقفت على مرجع نفذ تمام. يقول أخ أيهما أفضل ألفية العراقي والسيوطي للحفظ؟ أنا قرأت ألفية العراقي لأن عليها شرح فتح المغيث، فتح المغيث من أحسن كتب المصطلح، فكلفية العراقي طيبة، والسيوطي يذكرون أنها أبسط عبارات، لكن مع شرح السخاوي أنصحك بألفية العراقي من أجل تتقن الشرح. شرح السخاوي إذا حفظت الألفية أولا تتقن علوم الحديث لابن الصلاح، إذا حفظت الألفية أتقنت علوم الحديث لابن الصلاح، وهو أصل علم المصطلح كما تعلمون، هو أصبح أصلا في جميع كتب المصطلح، كل من جاء وحده استفاد من كتابه وسلك من واله. وثانيا أيضا تستفيد من فوائد فتح المغيث، لأنك إذا حفظت الألفية العراقي وقرأت شرح السخاوي تعرف الفوائد أين ذكرها السخاوي عند البيت الفلاني كذا، أصبحت حافظا فتدرك المعلومات في مكان ذكرها السخاوي، مثلا أنا فيه رجعت إليها سريعا. اللهم صل. وكذلك يحصل إتقان للألفية أكثر عند أن يقرأ شرحها. نقول أحمد جمع بين الضعف والتدليس هل يصلح الشواهد؟ إذا اجتمع في سند ضعيفان هل يصلحان في الشواهد؟ هل يصلح الشواهد؟ نعم يصلح لاعتبارات الشواهد. وإذا اجتمع فيه إرسال وضعيف هل يصلح؟ مرسل وفي السند إليه ضعيف. نعم كما لو اجتمع ضعيفان يقبل، كذلك لو اجتمع مع الإرسال ضعف يقبل، وكذلك المدلس إذا اجتمع مع التدليس أو مع عنعنة المدلس ضعيف يقبل. سبحانك اللهم وبحمدك. وقد تسامحوا في الأخير يعني كيف تجربة الأخير وقد أخذ قلنا إلى المكان